بالقرآن الكريم على قلب الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بالقرآن بلسان عربي مبين على قلب الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ليكون الرسول صلوات الله وسلامه عليه من المنذرين. إنه لقرآن كريم، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ونزل القرآن على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه اللغة لينشئ أمة كانت قبل نزول القرآن عليها في زوايا النسيان، وليكون دولة لم يكن لها وجود قبل نزول القرآن، وليؤسس مجتمعا على أسس متينة من هذا الفرقان والقرآن الذي نزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. فعلى أي أساس بنيت هذه الدولة؟ وعلى أي أساس نشأ هذا المجتمع؟ وعلى أي بناء أسس هذا اللقاء بين أفراد هذه الدولة؟ اسمعوا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. منهج، نداء: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الناس جميعا يأكلون، لكن صنفا راقيا من الناس هم الذين يعرفون كيف يفرزون بين الطيب والخبيث. وأرقى هؤلاء الناس هم أنبياء الله ورسله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فبناء المجتمع على أكل الطيب الحلال أول بدايات الطريق للارتقاء وللعلو وللنصر وللسيادة والريادة. كلوا من الطيبات، الناس جميعا يأكلون لكنهم لا يفرزون بين الطيب وبين الخبيث. أرأيتم إلى أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما وجد تمرة في الطريق فأخذها ومسحها ووضعها في مكان بعيدا عن أرجل الناس، وقال كلمة تعد درسا للمسلمين جميعا: لولا أني أخاف أن تكون هذه من الصدقة أو من الزكاة لأكلتها. تمرة، لولا أني أخاف أن تكون هذه من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها. لماذا؟ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآل بيته الكرام ممنوعون من أكل الصدقة والزكاة. نحن بنو هاشم لا تحل لنا الصدقة، لا تحل. ده وجدها في الطريق، وجدها، كان من الممكن وهو محتاج إليها، لا يقول هذا إلا وهو يشعر نحوها بأنه يحتاج لأن يسد بها رمقه، لكنه مسحها ووضعها أمام صحابته في مكان لعل واحدا يأخذها غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. البحث عن الطيبات مهم في حياة المجتمعات. قلت إن كل الناس يأكلون، لكن الناس جميعا لا يتحرى كل واحد منهم أكل الطيب. ونسي أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أن أكل الطيب من مرشحاته، من أمور أكل الطيب، أنه يحفظ الناس من الضياع ويحفظهم من الفساد ويحفظهم من الخلاف والاختلاف أكل الطيب، بل ويجعلهم قريبين من رب العالمين جل وعلا. يأتي سعد ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أكل الطيبات مطالب به أولا الرسل، أرقى مستوى في البشرية مطالبون بأكل الطيبات، وهم في نداء آخر مطالبون بأن يعملوا الصالح. من عناصر الارتقاء والبقاء في المجتمع أنه يعمل الأعمال الصالحة. واعملوا صالحا عنصران اساسيان لبقاء ونقاء وارتقاء المجتمعات: اكل الطيب والحرص على الاعمال الصالحة. واعملوا صالحا. وكثير من الناس يظنون ان العمل الصالح ربما يكون في العبادة، في الفرائض التي فرضها الله، في الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربما يظنون أن عمل الصالح قاصر على هذه المصطلحات والتوجيهات والفرائض فقط، ولكن العمل الصالح أوسع وأشمل، فدائرة العمل الصالح واسعة ولا يطيقها إلا من قاموا بالفرائض ومن فهموا مدلول هذه الفرائض وعرفوا توجيهات رب العباد جل وعلا لعباده. فكما قلت مرارا، برك بوالديك يعتبر عملا صالحا، عطفك وإحسانك لأبنائك وتوجيهك لهم توجيها سليما سديدا يعتبر عملا صالحا، وإحسانك إلى جيرانك وشعورك بحاجتهم يعتبر عملا صالحا، وأيضا نظرتك للمسلمين معك من إخوانك في المجتمع الذي تعيش فيه ومعرفتك للمحتاج منهم وتفريج كربات المكروبين تعتبر عملا صالحا. ودائرة العمل الصالح واسعة وشاملة لا تجد لها مثيلا إلا في دين الإسلام الذي جاء به رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. محافظتك على الأعراض، محافظتك على أسرتك، محافظتك على التقائك بمن تعاشرهم في مجتمعك، كل هذا يعتبر عملا صالحا. مثال واحد، مثال أذكره لأن الأمثلة كثيرة والخطبة لها وقت. مثال واحد اسمعهم، عندما يأتي أبو ذر وهو صحابي جليل له مكانته ومنزلته، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عنه: أبو ذر يموت وحده ويبعث وحده ويمشي وحده. أبو ذر وحيد، وحيد كده، يموت وحده، مات ومعوش حد غير زوجته، ويبعث وحده مكانه ومنزله، ده احنا كلنا هنبعث. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، لكن واحد كونوا يبقى واحد كده يبعث، ده ليه؟ لمكانته. ويمشي وحده ابو ذر. ياتي في يوم من الايام ويخاطب بلالا ويقول له: يا ابن السوداء. ويذهب بلال صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول للرسول الذي كان بينهم يحتكمون إليه في الملمات: يا رسول الله، يا رأيت إلى أبي ذر يقول لي يا ابن السوداء؟ فيبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر ويقول له: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ويأخذ أبو ذر هذا التوجيه الكريم والتأنيب النبوي الذي لا يماثله تأنيب: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني أخلاقك أخلاق جاهلية. تعيروا بأمه ليه؟ تعيروا بأنه من بلد كذا أو من مكان كذا، أو بلدك فقيرة أو بلدك شيء. ما المسلمون كلهم أمة واحدة، تتكافأ دماؤهم ويسعى بدمتهم أبناؤهم، وهم يد على من عاداهم. ده توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام. يذهب أبو ذر ويفتش في شوارع المدينة فأرى بلالا، وعندما يراه لا يخاطبه، وإنما يلقي بنفسه تحت قدميه ويقول له: يا أخي، لا أرفع رأسي حتى تطأها بقدمك لتأخذ حقك مني. فيقول له: ارفع رأسك يا أخي، فما كنت بالذي يرد جهلا بجهل. جهل بجهل لا. أيها الإخوة المسلمون، واعملوا صالحا، اعملوا صالحا. يقول لمين ربنا سبحانه وتعالى؟ يقول للرسل، للرسل الذين هم أرقى أسوة لنا جميعا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إني، شوف في نهاية الآية: إني بما تعملون عليم. هل تعملون العمل الصالح لله أم تعملون العمل الصالح للناس؟ هل تعملون العمل الصالح خالصا لله رب العالمين أم تشركون في عملكم الصالح الآخرين؟ إذا كنتم مخلصين في عملكم فأبشروا، ف فإن الله يتقبل منكم هذا العمل. وإذا كنتم مشركين فاسمعوا قول خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه أو تركته وشريكه. اللي يعمل عمل يقصد به إرضاء الناس هيأخذ أجره من الناس، تركته وشريكه وتركته وشركه. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. مقومات المجتمع، مقومات المجتمع السليم أكل الطيبات والعمل الصالح ومراقبة رب العالمين جل وعلا من فوق الناس جميعا. واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولأمر ما يأتي هذا الخطاب الأخير: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، لا فرق بين عربي وأعجمي، لا فرق بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر، الكل سواسية كأسنان المشط، كلكم أبناء آدم وآدم من تراب. ألا لا فرق بين عربي وأعجمي، ألا لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، لا فضل لابن البيضاء على ابن السوداء إلا بالتقوى. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أمة واحدة، أمة واحدة. وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. عناصر البقاء والنقاء والصلاح والقيادة والريادة في الأمة، المقومين اللي ينبغي أن تقوم عليهما الأمة الإسلام: أكل الطيب والعمل الصالح ومراقبة رب العالمين. وعندما يتم هذا تكون الأمة أمة واحدة. أمة واحدة بمعنى إيه؟ أمة واحدة تتعاون وتتكاتف وتتآلف، بل ويجد غير المسلمين في داخلها يجد ما يحتاج إليه دون وكس أو دون شطط أو دون اعتداء على آدميته. اسمعوا كده، اللي في داخل الأمة الإسلامية كلهم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لابد من التكافل ومن التعاون. تعاون على ايه؟ كانوا قبل الإسلام الذي يكون في قبيلة يدافع عنها بجهل وجاهلية، كانوا قبل الإسلام إذا اعتدي على أخي ورأيت أن أخي قد اعتدي عليه أذهب وأنزل العقوبة بمن اعتدى على أخي دون أن أتحرى هل أخي مخطئ أو مصيب. وكانوا يأخذون بهذه المقولة الجاهلية: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلما جاء الإسلام عرفهم أن نصرة الظالم أو المظلوم من الإخوة لها معاني أرقى من معاني الجاهلية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام. فالصحابة كلهم: يا رسول الله، هل هذه المقولة معمول بها في الإسلام كما كانت في الجاهلية؟ عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه. شفت هو ظالم، تمنعه عن الظلم. كثير من الناس يرون بأعينهم المظالم وسكتوا وخرست خلست ألسنتهم، ونسي هؤلاء أن الساكت عن الحق شيطان أخرس. شيطان اخرس. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الامة، قال تحجزه وتمنعه عن الظلم فذلك نصرك اياه. ادي امر. ويجي الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا الامة الواحدة، مشاعرها واحدة وعواطفها واحدة وتراحمها واحد وتوادها واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. اذا تألم عضو اصبعك يتألم كل الجسم يتألم، اذنك تتألم كل جسمك يتألم، اذا حصل الم في رأسك كل الجسم يتألم. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين هذا من توجيهات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وتعاون، تعاون على البر والتقوى، في تعاون فيما بيننا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. توجيهات القرآن، وتعاونوا على البر والتقوى. أيها الإخوة المسلمون، على هذه الأسس ظهرت للمسلمين دولة، وبرز للمسلمين مجتمع، ونشأ في العالم كله إنسان الإسلام الذي يقول أمام الدنيا كلها إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف القلوب ويوحد الصفوف ويجمع الشتات ويوجه العاملين في كل مكان إلى خير البلاد ونفع العباد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، قلت في حديثي إن أمة الإسلام التي قامت على مقومات البقاء والنقاء والعطاء، أيضا عطاء في حياتها كلها، قامت على أكل الطيب والعمل الصالح ومراقبة الخالق جل وعلا، وعلى ألفة القلوب ووحدة الصفوف، وعلى ولو كان في داخلها أهل ذمة، لو كان في داخلها أهل ذمة يعرفون حق الله عليهم له. اسمعوا، خرج أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام فوجد شيخا هرما يتسول في الطريق وهو من أهل الذمة يهودي. أقول لمن يعقدون مؤتمرات للقضاء على الفقر وعلى أطفال العالم الفقراء والمطحونين، فليسمعوا ولتسمع الدنيا كلها بموقف عمر أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الثاني رضي الله عنه وأرضاه. رأى هذا اليهودي عرفه وهو يتسول، فقال له ما حملك على هذا أيها الرجل؟ تتسول في دولة الإسلام وانت غير مسلم ومن اهل الذمة وناخذ منك جزية، ما حملك على هذا؟ قال يا امير المؤمنين، كبر السن والجزية التي هي ملقاها على عاتقي ولا استطيع الكسب، كبر السن، اين الذين يعرفون فضل هذا الدين العظيم ومكانته في الدنيا بأسرها؟ اسمعوا، كبر السن والجزية ولا أستطيع الكسب، عشان أدفع الجزية، أدفع الجزية منين؟ وإذا بعمر رضي الله عنه أرضاه لا يقول أين أين المشرفون على هذا الديوان أين أين، لا، وإنما إسعاف، أولا إسعاف، يأخذه إلى بيته، يأخذه إلى بيته ثم يعطيه ما يكفيه يومه، ثم يرسل إلى خازن بيت مال المسلمين ويقول له انظر هذا وأضرابه، أكلنا شبيبته وضيعنا شيخوخته، وسوف نسأل عنه أمام رب العالمين يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، هذه عناصر البقاء والنقاء والعطاء في الأمة. نحن الذين نعرف العالم كيف يكافحون الفقر وكيف يعرفون أن يسدوا العجز. أمة في محيطها وفي داخلها كل عناصر الأمان والاطمئنان والإسلام والسلام موجود في داخل هذه الأمة، فهل ترك الناس نظرتهم إلى غيرهم؟ ترك المسلمون انبهارهم بغيرهم ونظروا إلى قرآن ربهم وسنة رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه حتى يعرفوا أن الخير عندنا وأن النفع في داخلنا وأن الصلاح من مقوماتنا وأن البقاء والنقاء والعطاء من منهج ربنا وسيرة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أيها الإخوة المسلمون، بعد أيام تحتفل هذه الدولة بالاتحاد والوحدة، وقف الخيرون وقفة، دولة صغيرة، كل إمارة من الإمارات صغيرة ومحدودة، لكنهم نظروا أن الكيانات الصغيرة لا وجود لها ولا مقام لها إن لم تتحد، ونظروا فوجدوا أن الإسلام هو العنصر الذي ينبغي أن تتحد عليه هذه الإمارات، ووقف المخلصون وعلى رأسهم رئيس الدولة حافظه الله ورعاه ونادى بوحدة هذه الإمارات، فأنتجت وأثمرت هذه الوحدة هذه المظاهر التي ترون كثيرا منها، ففي مجال الزراعة وفي مجال الصناعة وفي مجال العلم وفي مجال الصحة والطب وفي مجال القضاء والعدل وفي مجال التعليم، رأينا أن الكيانات الصغيرة لو اتحدت على منهج سليم وطريق قويم يخرج هذا الجنى الذي ينبغي أن ننظر إليه نظرة راقية. وليت المسلمين على اختلاف مواقعهم وبلادهم وأماكنهم ينظرون إلى هذه الدولة في اتحادها ووحدتها، وتتحد كلمتهم تحت راية واحدة وتحت حاكم واحد، وكل واحد أيضا يكون حاكم في بلده زي اتحاد الإمارات. لا نريد أن نلغي حاكما، وإنما ليتهم يأخذون رأيا واحدا، عندها سوف ينقشع الظلم وسوف ينتشر الضياء والنور، وسوف تعلو كلمة الإسلام، وسوف تنحسر كلمة الكفر، وينزوي يهود وأتباع يهود وأنصار يهود في ناحية عندما يجدون اتحاد المسلمين وألفة المسلمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب لكم ثلاثا، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ربكم واحد، ربكم واحد، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، تناصحوا من ولاه الله عليكم. عندك رئيسك في العمل شفت إن هو بيعمل شيء والشيء ده هيكون مفهوش مصلحة للبلاد والعباد،